عبد المطلب بناء على هذا الحديث. لكن ابن القيم رحمه الله بين أن هذا على سبيل إيش؟ لما أنا على سبيل الخبر، على سبيل الخبر. وإذا كان على سبيل الخبر فهذا يختص بعبد المطلب ولا ما يختص؟ يختص به فقط. يعني لو واحد مثلا جده مثلا اسمه عبد شمس، نعم لا لا حنا نجيب له شيء ظاهر، يعني شيء يعني ظاهر التحية، مثلا لو واحد جده عبد شمس ولا مثلا عبد الكعبة، فقال أنا فلان فلان بن عبد الكعبة، في محذور في هذا؟ نعم ما في محذور. إذا هذا لا يخص بإيش؟ لا يخص بهذا. إذا جاء على سبيل الإخبار فلا محذور، كما بين ذلك ابن القيم إيش في تحفة الودود في أحكام. يقول قلنا شيبة، اسمه شيبة يعني. لكن لما لا قال وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم المدينة وكان ابن أخيه شيبة، هذا أصلا اسمه إيش؟ شيبة بن إيش؟ ابن هاشم يعني. هذا السبب اللي قال عنكم مثل الحاشي هنا. قال ابن معمر هو الشيخ حمد بن ناصر من تلاميذ الشيخ عبد الوهاب، سبب الاستثناء ان بعض العلماء جاز التسميه المطلب لظاهر ما جاء في الحديث. طيب ابن القيم يقول اما عبد المطلب فهذا من باب الاخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره، ولا وجه لتخصيصه بعبد المطلب. قال كل إن اذا كان من باب الخبر والحكايه فهذا في محذور ولا في محذور؟ لا محذور. كان الكلام في هذه. طيب الأثر الذي الأخير الذي مر بنا يعني لا نقف عنده فيه كثيرا إلا اللهم كلام قتادة رحمه الله لما قال شركاء في طاعته وليس قال قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. نعم هذا شرك في الطاعة وليس في العبادة، ولكنهم مع ذلك إيش سمي إيش ماذا؟ شرك. ولا شرك العبادة يخرج من الله. وسبق الكلام في المسألة لما جاء الكلام عن آية اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن من أطاع العلماء والعباد في تحريم الحلال وتحريم الحلال أطاعهم في ذلك فهذا رد خذ علم الله. أما إن كان اعتقاده ثابتا بحرمة ما حرمه الله وإجاب ما أوجبه الله فأطاعهم مع قوة اعتقادي فهذا تكون من طاعة المخلوق في معصية الخالق يعني. هذا الذي يمكن يقال عنه إيش؟ شركاء في ماذا؟ في طاعته وليس في عباده. يبقى عندنا بس في تنبيه لما جاء في باب آخر باب من هزل بشيء في ذكر الله، يعني هي عبارة للشيخ رحمه الله قد توهم إشكالا عندكم في آخر الباب عندكم 23700 طيب طبعة الشيخ الوليد 23700 قال عندكم في آخر السطور الأربعة قال ويفيد الخوف من النفاق الأكبر، إن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه، كما قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. القصد أنه قد عبارتهم أن الصحابة يخافون أي نفاق، نعم كذا يعني السياق يهم ذلك لما قالوا وفيد الخوف من النفاق الأكبر إلى آخر يهم ذلك. نعم إذا كان يهم ذلك فليس الأمر كذلك، لأن الجمل المحققين يبينوا أن الصحابة إنما كانوا يخافون النفاق إيش؟ الأصغر. قد نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم والحافظ بن حجر رحمة الله عليهم جميعا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الإيمان قال لكن تركوا من حقائق الإيمان الواجبة علما وعملا، وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف عن أنفسهم، فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة النفاق. لكن تركوا من حقائق الإيمان الواجبة علما وعملا. إذن هم إيش؟ هل هو نفاق أكبر؟ لا ليس نفاقا، هكذا في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام 409 صفحة 409. وقال الحافظ بن رجب رحمه الله يعني قال الأوزاعي قد خاف عمر النفاق على نفسه، ثم قال الرجب قال والظاهر أنه أراد أن عمر كان يخاف على نفسه في الحال من النفاق الأصغر، من النفاق الأصغر. الحافظ بن حجر لما جاء ترى ابن أبي مليكة المذكور قال وقد جزم أي ابن أبي مليكة بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال، طبعا يقول في النفاق في الأعمال إذن هو نفاق إيش؟ نفاق أصغر، ولم ينقل عن غيره خلاف ذلك فكأنه إجماع، يعني يقصد إجماع أنهم كلهم يخافون النفاق، فهذا إجماع من الصحابة على الخوف من النفاق اللي هو نفاق الأعمال. ثم قال وذلك لأن المؤمن قد يعلم عليه في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص. نعم وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص، إذن أين نفاق هذا؟ نعم نفاق. قال ولا يلزم من خوف من ذلك وقوعه منهم. كلام بالرجب هذا قلنا في جامع العلوم الجزء الثاني صفحة 290 و 400، وكلام الحافظ بن حجر في الفتح الجزء الأول صفحة 111 الجزء الأول صفحة 111. طيب ننتقل الباب الذي يليه. باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون عنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز عن الأحمد يشركون فيها ما ليس منها. قال الشارح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة نسما مئة إلى واحد من أحصاها دخل الجنة وهو يسر محب اليسر. أخرجاه الطريقين من حديث سفيان بن عيينة. رواه البخاري عن أبي اليمان عن أبي الزناد عن الأعرج عنه. وأخرج الترمذي عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن سعيد بسنده مثله. أجاب بعد قول محب اليسر زاد بعد قوله يحب الوتر هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الأسرار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الكريم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الخفيف المقيت الخطيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشريف الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المليك الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المعبر الاول الاخر الدائر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرئيس المالك الملك ذو الجلال والاكرام المبسط الجامع الغني المغني المعطي المال الباقي المعطي النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبوح. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن ابي هريره ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الاسماء الا في هذا الحديث. والذي عول عليه جماعه من الحفاظ ان سرد الاسماء في هذا الحديث مدرج فيه، إنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان وأبي زيد البغوي والله أعلم. هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره، ثم قال ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99 بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن آيتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمت واحدا من خلقك وانزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني الله همه وحزنه وأبدله مكانه طرفا. فقيل يا رسول الله على نتكلم وتكلم طرفا. هذا باب الذي عقده الشيخ رحمه الله, باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وجه إراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد, يعني الذي قاله الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين وتبعه بن قاسم في الحاشية, أن المصنف أورد هذا الباب من أجل أن يرد على من جوز التوسل بالذوات, وأورد هذا الباب ردا على من جوز التوسل إلى الله بالذوات. وأن المشروع هو التوسل بماذا؟ بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى والأعمال الصالحة. هكذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في قرة عيون الموحدين, وإن كان هذا ليس ظاهرا مثل كذلك, يعني ظاهر من خلال الآية, لكن من خلال تفسير ابن عباس والأعمش وغيرهما ليس ظاهرا, لكن هكذا قال الشيخ عبد الرحمن. وسبق أن قلنا أن الشيخ رحمه الله شارح, يعني مما يعني يجعلنا نحتفي بكلامه لأنه يعني قرأ جملة من كتاب التوحيد على جد, قرأ جملة من الأبواب إلى باب ما جاء في السحر. سم إلى عد مسألة ما جاء في آية النساء, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفسه وخلقكم ومثل مريض واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إذا قرأنا بإيش؟ بالجر ولا بالفعل؟ إذا قرأنا بالجر واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. نعم, شيخ الإسلام رحمه الله في قاعدة جليلة وجه الكلام في هذا وذكر آثار عن السلف, إن لما قال أسألك بالرحم وجهه بمعنى أنه يعني يرجع إلى التوسل إيش؟ للتوسل المشروع. فحق الرحم ماذا؟ حق الرحم صليتها. ذكر عن بعض علي بن أبي طالب وأولاد جعفر أنهم إذا أرادوا من حاجة يعني سألوه بالرحم التي توجب إيش؟ التي تستدعي ماذا؟ الوصل. لا لا لا, هي القراءة ما بالجر والقراءة بإيش؟ بالنصب. لما نقرأ بالنصب واتقوا الله تكون إيش معطوب على الجلالة, لكن الكلام إذا كانت بالجر على كل يمكن ترجع كلام الشيخ قاعدة جليلة. طيب, وأيضا في قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة, وأيضا في قاعدة عظيمة, قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات الإسلام وإشارة المسألة. طيب هذا كلام الشيخ عبد الرحمن الحسن وكلام بن قاسم. العلامة عبد الرحمن السعدي يقول عن هذا الباب, يقول أصل التوحيد إثبات الأسماء والصفات. طبعا ملحظ الشيخ رحمه الله دقيق السعدي, من جهة ماذا؟ من جهة ما سبق أن مر بنا وبكم وتعرفونه أن في تلازم بين توحيد الأسماء والصفات وتوحيد إيش؟ العبادة, توحيد الألوهية. والشيخ لما يقول أصل التوحيد يقصد توحيد العبادة, أصله ماذا؟ إثبات الأسماء والصفات. ففي تلازم بين إثبات الأسماء والصفات وبين توحيد العبادة, وكما قرر أيضا القيم أن في تلازم بين التعطيل وبين إيش؟ الشرك. بين التعطيل في الصفات والشرك ماذا؟ في العبادة. وعلى كل يبقى هذا الباب فيما يبدو أنه واضح أنه إيش في الحديث عن الأسماء والصفات. وأنتم تعرفون جيدا أن هذا الكتاب يعني جل أبوابه في ماذا؟ في توحيد العبادة وما ينافي، كذلك ما ينافي أصله وما ينافي كماله. لكن لا يعني أن توحيد الأسماء والصفات ليس له ذكر، لا، هناك عدة أبواب في موضوع الأسماء والصفات، من هذا الباب، منها باب مر بنا، باب من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته، وباب احترام أسماء الله وتغيير اسم أجل ذلك. سيأتي في آخر باب الذي أطال فيه الشيخ، هو باب إيش؟ باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. لكن الشيخ رحمه الله لم يعني يفصل موضوع الأسماء والصفات، لأنه أهل نجد في ذلك الوقت لم يكن ثمة إيش؟ انحرافات في هذا الباب. ولهذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب الكتاب، يقول أقطع عليكم الأرض، يقول في الدرر، يقول ونحن بحمد الله قد خالت ديارنا من المبتدئة أهل هذه المقالات، هكذا في الدرر الصينية الجزء التاسع صفحة 64 و100 طبعا القديمة. يقول نحن بحمد الله قد خالت ديارنا من المبتدئة أهل هذه المقالات، يقصد أهل المقالات إيش؟ المقالات للتأويل والصفات والتحريف والتجهيل، هكذا في الدرر طبعا القديمة الجزء التاسع صفحة 64 و100. ولهذا تجد أن العلماء الدعوة في عهد الدولة السعودية الأولى يعني ليس كلامهم في الصفات كثيرا كما تجد إيش من جاء إيش بعده. يعني لو تجي مثلا نفس الشيخ محمد الهاب رحمه الله، مثلا الشيخ عبد الله ابنه ونحوهما، لكن لما تأتي مثلا الشيخ عبد الرحمن بن حسن، عبد الرحمن هنا وهنا أتكلم، لكن له مؤلفة الصفات، ابنة عبد اللطيف الشيخ العلام عبد اللطيف عبد الرحمن، عندك أيضا كذلك الشيخ أبو بطين، تجد عندهم من العناية بالموضوع أسماء الصفات ما ليس عند الذين من قبله. طيب ننتهي من الكلام عن هذه المسألة. هنا يعني بس نذكر بعض المسائل التي مرت بنا وتعرفونها، لما قال من أحصاها، الإحصاء جاء معنا أحصاء أي حفظها، هذه رواية عند البخاري كما تعرفون، وبعضهم قال أحصاها، قال الإحصاء من العقل، وقال فلان ذو حصات يعني ذو عقل، يعني عقلها وفهمها، هذا المعنى الثاني. وبعضهم قال الإحصاء من إيش؟ من الإطاقة، مثل ما قرأت عليه علم علما لن تحصوه، فالإحصاء الإطاقة بمعنى أن يتعبد الله تعالى بها. فالإحصاء يشمل المعاني الثلاثة، حفظها، الثاني فهمها وعقلها، والثالث الدعاء بها أو أن يتعبد لله تعالى بهذه الأسماء. هنا في قوله عليه الصلاة والسلام وهو وتر يحب الوتر، الألف واللام هنا للجنس، الألف واللام هنا للجنس، فهو سبحانه وتعالى يحب الوتر من كل شيء. يبقى عندنا مسألتان في الكلام الذي قرأ، مسألة قضية عد الأسماء، هذا العد كما تلحظون واضح لا يثبت، سرد هذه الأسماء وتعدادها لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو إدراج كما ذكر عندك. فممن قرأ هذا المعنى جمل من العلماء، منهم الشيخ الإسلام بيّن أن تعيين هذه 99 إنما جاء في حديثان ضعيفان، وأصح الضعيفين هو حديث إيش الوليد، والوليد إيش أبو مسلم، هذا أصح. ابن القيم كذلك، كلام شيخ الإسلام تجدونه في شرح الأصفهانية لما قال تعين 99 جاء في حديثان ضعيفان في الجزء الثاني صفحة 374. وأيضا ابن القيم قال تعداد الأسماء ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فذكروا عندكم في تحقيق الوليد 415 المجلد الثالث، وأيضا في صفحة 433. فإذا ابن القيم يقول أن هذا التعداد ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في المدارج الثالث الجزء الثالث صفحة 415 كما هو عندك، وأيضا جاء في صفحة 433. أيضا حافظ بن حجر بين أن أيضا تفرد الوليد اللي هو الوليد بن مسلم فقط بل الاختلاف به والاضطراب وتدليس واحتمال الإدراج هكذا في الفتح الجزء 11 صفحة 215. إذن يعني تعداد هذه الأسماء لا يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما بعض الأسماء كما ذكرنا في اضطراب وبعض الأسماء لا تثبت، يعني مثل عندك المنتقم شيخ الإسلام في غير موطن قال أنه ليس من أسماء الله الحسنى، ذكر في الفتاوى وذكر أيضا شرح الصانية أن المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى. الماجد ما أدري والله الماجد. يعني حنا نحب ننبه الأخوة على مسألة، يعني هو لا شك أن الأسماء والصفات إيش توقيفية، الأسماء والصفات التوقيفية، لكن من أهل العلم من يتوسع وربما استنبط من الأفعال إيش أسماء، وربما إذا أثبت اسم المجيد أثبت إيش ما يكون بمعنى مثل إيش الماجد، فبعض العلماء يتوسعون في ذلك. وعلى كل تبقى إيش كما مر بنا أمور نذكر بها أن الأسماء أخص من الصفات إذا كذلك، والصفات أوسع من الأسماء، والأفعال أوسع من الأسماء، ولما هي أوسع أوسع، فعندك الأسماء أخص ثم تأتي دائرة إيش دائرة إيش الصفات ثم دائرة إيش الأفعال، هذا أمر. والأمر أن باب الإخبار أوسع، لك أن تخبر، تقول تخبر مثلا بأن الله تعالى موجود، أن الله تعالى مقصود، أن الله تعالى متكلم، فلك أن تخبر، لكن لا تجعل هذا الذي أخبرت به من أسماء الله الحسنى، فلا تدعو به ولا أيضا إيش هذا الخبر. يعني نحن نقول أن الله تعالى نخبر، أي واحد يقول يا قديم يدعو الله تعالى أو يسمي نفسه عبد القديم، وضابط الإخبار مر بنا غير موطن أن ضابط الإخبار عن الله أن تخبر باسم الحسن أو باسم إيش ليس بسيء، يعني باسم الحسن أو إيش باسم ليس بسيء، مثلا لما تقول تخبر عن تعالى بأنه ذات وأنه شيء هذا ليس اسم الحسن، لكن في نفس الوقت أن إيش ليس إيش ليس اسم سيء، لكن قديم فيه معنى إيش فيه معنى الحسن، فيه معنى الحسن وأحسن منه يقال إيش الأول، هو سبحانه وتعالى والأول الذي ليس قبله. إذا نخلص من هذا أن سرد هذه الأسماء لا يثبت. سم لا لا لا الله التي ثبتت يعني كون سبحانه وتعالى استوى العرش ينزل يعني. فالأفعال أوسع من الأسماء هكذا قال البقي وغيره. يبقى المسألة الثانية قضية الأسماء الله تعالى محصورة في عدد معين، ليس كذلك، يعني هذا أمر ظاهر، وإن كان بحزم شدة في ذلك وزعم أنها محصورة في 99، فأسماء الله تعالى ليست محصورة في ذلك. قال ابن القيم رحمه الله الأسماء الحسنى لا تدخل تحت الحصر ولا تحد بعدد، فله سبحانه وتعالى أسماء استأثر بها، وهي الدليل الحديث عندنا الحديث مسعود إذا كذلك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وأيضا من الأدلة على أنها غير محصورة ما جاء في حديث الشفاعة أنه مثلا يقول فيفتح الله علي من محامده بما لا أحسنه الآن، أيضا الحديث في مسلم والله من يعوذ برضاك من سخطك لأن قال لا أحصي ثناء عليك. قال أما حديث إن لله تعالى فهذا جملة واحدة ولا جملتين؟ إن الله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصى دخل الجنة، وجملة واحدة جملتين؟ جملة واحدة جملة واحدة. يقول الحديث إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصى دخل الجنة، فهذا الكلام أو قوله عليه السلام مثل ما ذكر أهل العلم، مثل ما لو قال شخص عندي 1000 ريال أنا أعددتها للصدقة. فلا يعني ماذا؟ لا يعني أنه لا يمكن ليش إلا هذا المبلغ. فقال من أحصاها صفة لا خبر مستقيم. طبعا هذا ذكر الشيخ لو قال مثلا ولا واحد قال لي فلان 100 ريال من عندي فلا يعني انه ايش لا يملك الا ايش الا هذه المئة. هذا بعض كلام رحمه الله بداية الفوائد الجزء الاول صفحه 88 و100. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المساله وتلك. طيب نواصل.